جميل. الآن انتهينا من سورة الحجرات، الآن نبدأ سورة قاف. سورة قاف طبعا سورة مكية، والحديث في مكة كما تعلمون عن أسس الكفر، وكانت أكبر ثلاث قضايا تحدث عنها القرآن هي إثبات التوحيد وإثبات النبوة وإثبات اليوم الآخر. سورة قاف تكاد تكون كلها في إثبات اليوم الآخر، لذلك بدأت بالشبهة، الشبهة التي ذكرها الكفار، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني هم يستبعدون رجوعهم. جاءت الآيات كلها في بيان دلائل البعث والرجع، فهذا هو مقصد سورة قاف. نعم. أحسن الله عليكم. سورة قاف تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة، ويختص قاف بأنه قيل فيه إنه من اسم الله القاهر أو القادر، وقيل هو اسم للقرآن، وقيل هو اسم للجبل الذي يحيط بالدنيا، والقرآن المجيد من المجد وهو الشرف والكرم. وجواب هذا القسم محذوف تقديره: ما ردوا أمرك بحجة وما كذبوك ببرهان وشبه ذلك. وعن هذا المحذوف وقع الإضراب ببل. وقيل الجواب ما يلفظ من قول، وقيل إن في ذلك لذكرى، وقيل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. وهذه الأقوال ضعيفة متكلفة، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. الضمير فيه عجبوا لكفار قريش، والمنذر هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل الضمير لجميع الناس، واختاره ابن عطية قال: ولذلك قال تعالى: فقالوا الكافرون، أي الكافرون من الناس. والصحيح أنه لقريش، وقوله فقال الكافرون وضع الظاهر موضع المضمر لقصد ذمهم بالكفر، كما تقول جاءني فلان فقال الفاجر كذا، إذا قصدت ذمه. وقوله منذر منهم إن كان الضمير لقريش، فمعنى منهم من قبيلتهم، يعرفون صدقه وأمانته وحسبه فيهم. وإن كان الضمير لجميع الناس، فمعنى منهم إنسان مثلهم. وتعجبهم يحتمل أن يكون من أن يبعث الله بشرا، أو من الأمر الذي يتضمنه الإنذار وهو الحشر. ويؤيد هذا ما يأتي بعد: أإذا متنا وكنا ترابا. العامل في إذا محذوف تقديره: أنبعث إذا متنا ذلك رجع بعيد. الرجع مصدر رجعته، والمراد به البعث بعد الموت، ومعنى بعيد أي بعيد الوقوع عندهم. وقيل الرجع الجواب، أي جوابهم هذا بعيد عن الحق. وعلى هذا يكون قوله ذلك رجع بعيد من كلام الله تعالى. وأما على الأول فهو حكاية كلام الكفار وهو أظهر: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. هذا رد على الكفار في إنكارهم للبعث، ومعناه قد علمنا ما تنقص الأرض من لحومهم وعظامهم، فلا يصعب علينا بعثهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل جسد ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وقيل المعنى: قد علمنا ما يحصل في بطن الأرض من موتاهم. والأول قول ابن عباس والجمهور وهو أظهر. وعندنا كتاب حفيظ، يعني اللوح المحفوظ، ومعنى حفيظ جامع لا يشد عنه شيء. وقيل معناه محفوظ من التبديل والتغيير، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. هذا الإضراب أتبع به الإضراب الأول للدلالة على أنهم جاءوا بما هو أقبح من تعجبهم، وهو التكذيب بالحق الذي هو النبوة وما تضمنته من الإخبار بالحشر وغير ذلك. وقال ابن عطية: هذا الإضراب من كلام محذوف تقريره ما أجاد النظر أو نحو ذلك، فهم في أمر مريد أي مضطرب، لأنهم تارة يقولون ساحر وتارة شاعر وغير ذلك من أقوالهم. وقيل معناه منكر، وقيل متلبس، وقيل مختلط، وزيناها يعني النجوم. متلبس ومختلط ومضطرب معاني متقاربة جدا. نعم. أحسن الله عليك. وزيناها يعني بالنجوم، وما لها من فروج أي من شقاق، وذلك دليل على إتقان الصنعة. رواسي يعني الجبال. من شقاق كذا عندك يا شيخ؟ من شقاق. من شقاق. أخوانا الكرام، الجميع هكذا عنده شقاق؟ ما في نسخة شقوق؟ هل في أحد في نسخة شقوق؟ عندي يا شيخ شقوق. أي نسخة هذه عبد الله معي ولا منها؟ لا يا شيخ، نسخة برنامج آيات. شقوق ها؟ نعم. ممتاز، يعني اكتبوا نسخة حطوا كذا حط تحتها خط وعلى الهامش على اليمين كذا نون شقوق، يعني أساسا في نسخة هذا الشيء. وأنت بالنسبة لك يا دكتور في نسخة شقاق، نعم، وهو شقوق هو الأشهر طبعا وهو الأكثر تفسيرا له، نعم. جزاك الله خير. أحسن الله عليكم. من كل زوج بهيج أي من كل نوع جميل، ماء مبارك يعني المطر كله، وقيل إنما الماء المبارك مطر مخصوص ينزله الله كل سنة وليس كل المطر يتصف بالبركة، وهذا ضعيف. وحب الحصيد هو القمح والشعير ونحو ذلك مما يحصد، باسقات أي طويلات، طلع نضيد، الطلع أول ما يظهر من التمر وهو أبيض منضد كحب الرمان، فما دام من باب الفائدة، يعني البعض يقول يعني ما الفرق في الزكاة بين ما جاء من السماء وما جاء بسقي الناس، فكله ماء، يعني لماذا الشارع يفرق بين أن يكون مطرا من السماء أو ماء من الأرض؟ في الأخير هو ماء، فمفترض أن تكون الزكاة واحدة. والعلماء ذكروا مجموعة من العلل في التفريق، منها أن المطر السماء ليس فيه تكلفة على المزارع بينما هذا فيه تكلفة، وهذا وجيه. لكن أيضا من الأوجه أن مطر السماء مبارك فإنتاجه أكثر كما في هذا الآية ماء مبارك، وغيره من الماء ليس فيه هذه البركة، فمطر السماء لا زال فيه البركة، فلذلك يعني زادت فيه الزكاة. نعم. أحسن الله عليكم. طلع نضيد، الطلع أول ما يظهر من التمر وهو أبيض منضد كحب الرمان، فما دام ملتصقا بعضه ببعض فهو نضيد، فإذا تفرق فليس بنضيد. كذلك الخروج تمثيل لخروج الموتى من القبور بخروج النبات من الأرض، وأصحاب الرس قوم كانت لهم بئر عظيمة وهي الرس، بعث إليهم نبي فجعلوه في الرس وردموا عليه فأهلكهم الله. وأصحاب الأيكة يعني قوم شعيب وقد ذكر، وقوم تبع ذكر في الدخان، فحق وعيد أي حل بهم الهلاك. أفعينا بالخلق الأول، يقال عية للأمر إذا لم يعرف عمله. والخلق الأول خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة، وقيل يعني خلق آدم، وقيل خلق السماوات والأرض، والأول أظهر. ومقصود الآية الاستدلال بالخلقة الأولى على البعث، والهمزة للإنكار، بل هم في لبس من خلق جديد، أي هم في شك من البعث، وإنما نكر الخلق الجديد لأنه كان غير معروف عند الكفار المخاطبين، وعرف الخلق الأول لأنه معروف معهود. ولقد خلقنا الإنسان يعني جنس الإنسان، ومعنى توسوس به نفسه تحدثه به نفسه في فكرتها، وذلك أخفى الأشياء، وقيل يعني آدم ووسوسته عند أكله من الشجرة. والأول كما تلاحظون الآن يعني ذكر الله تعالى مجموعة من الأدلة، لما ذكر الله تعالى الشبهة ذكر تقريبا ثلاث أدلة عقلية. الدليل الأول قال أفلم ينظر السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها من فوق الأرض، وهذا يسمونه الدليل الأولى، يعني الاستدلال بالخلق الأعظم على الخلق الأدنى، فهم ينكرون بعث خلق الإنسان، والله تعالى يقول أنا خلق ما هو أشد من ذلك، فما ما ما ما يعجزني خلق الإنسان. ولذلك قال أفلم ينظر السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها من فوق الأرض وزيناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد، هذا فيه تبصرة وذكرى. بعدين ذكر الدليل الثاني قال ونزلنا من السماء ماء مبارك وأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقاط لها طلعًا نضيدًا رزقًا لعباده وأحيينا به بلدة ميتًا كذلك الخروج. الدليل الثاني قياس بعث الناس على إحياء النبات، فكما أن الله تعالى قادر على إحياء الأرض وإحياء النبات بعد أن كان ميتًا، فهو قادر أيضًا على إحياء الإنسان بعد أن كان. القياس الثالث أو الدليل الثالث العقلي اللي مر علينا وهي أفعينا بالخلق الأول، قياس الخلق الآخر على الخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد، قياس الخلق الجديد على الخلق الأول، الذي قدر على خلق الإنسان ابتداء قدر على إحياء مرة أخرى. فتلاحظون كل هذه أدلة عقلية مقنعة جدا على البعث. نعم. من الشيخ معاوية تفضل. أحسن الله عليكم. قال قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وعرق كبير في العنق وهما وريدان عن يمين وشمال. وهذا مثل في فرط القرب والمراد به قرب علم الله تعالى واطلاعه على عبده وإضافة الحبل إلى الوريد كقوله مسجد الجامع أو يراد بالحبل العاتق إذ يتلقى المتلقيان يعني الملكين الحافظين الكاتبين للأعمال والتلقي طبعا والتلقي في هذا ليس نقول إنكار لقرب الله سبحانه وتعالى بذاته إنما هو بيان وجه القرب فالله تعالى قريب لا شك ذكر مثلا الإمام بن كثير حسن ما ذكر في قراءتنا قال نحن أقرب إليه من حبل الوريد قال بملائكتنا فالله تعالى مستوى على العرش لكنه لا يخفى عليه الإنسان فأنا أقصد أنه ليس في هذا تأويل للإمام الجزئي نعم أحسن الله عليكم والتلقي هو تلقي الكلام بحفظه وكتابته والعامل في إذ ونحن أقرب وقيل مضمر تقديره اذكر واختاره ابن عطية عن اليمين وعن الشمال قعيد أي قاعد وقيل مقاعد بمعنى مجالس ورده ابن عطية بأن المقاعد إنما يكون مع قعود الإنسان والقاعد يكون على جميع هيئات الإنسان إنما أفرده وهما إثنان لأن التقدير عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد من المتلقين فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه وقال الفراء لفظ قعيد يدل على الاثنين والجماعة فلا يحتاج إلى حذف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد العتيد الحاضر وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مقعد الملكين على الثنيتين قلمهما اللسان ومدادهما الريق وعموم الآية يقتضي أن الملكين يكتبان جميع كلام العبد لذلك قال الحسن وقتادة طبعا الحديث لا يصح نعم لكن الآية صريحة أنهم يكتبون نعم أحسن الله عليكم وعموم الآية يقتضي أن الملكين يكتبان جميع كلام العبد ولذلك قال الحسن وقتادة يكتب الملكان جميع الكلام فيثبت الله من ذلك الحسنات والسيئات ويمحو غير ذلك وقال عكرمة إنما تكتب الحسنات والسيئات لا غير وجاءت الآية عامة ما يلفظ من قول عندنا احنا قاعدة في أصول الفقه أن النكرة في سياق النفي تدل على العموم ما يلفظ من قول قول نكرة في سياق النفي ما يلفظ وأكد هذا العموم من حرف الجر ما يلفظ من قول فهذا دل على ترجيح قول الأول اللي هو أن الله تعالى يكتب كل شيء نعم أحسن الله عليكم قال وجاءت سكرة الموت بالحق أي بلقاء الله أو فراق الدنيا وهو مصحف عبد الله بن مسعود وجاءت سكرة وفي مصحف عبد الله بن مسعود وجاءت سكرة الحق بالموت وكذلك قرأها أبو بكر الصديق وإنما قال وجاءت بالماضي لتحقق الأمر وقربه وكذلك ما بعده من الأفعال ذلك ما كنت منه تحيد أي تفر وتهرب والخطاب للإنسان سائق وشهيد السائق ملك يسوقه وأما الشهيد فقيل ملك آخر يشهد عليه وهو الأظهر وقيل صحائف الأعمال وقيل جوارح الإنسان لقد كنت في غفلة من هذا خطابا للإنسان الذي يقتضيه قوله كل نفس يريد أنه كان غافلا عما لقي في الآخرة وقيل هو خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم أي كنت في غفلة من هذا القصص وهذا في غاية الضعف لأنه خروج عن سياق الكلام فكشفنا عنك غطاءك يريد بكشف الغطاء معاينة أمور الآخرة فبصرك اليوم حديد أي يبصر ما لم يكن يبصره قبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا وقال قرينه هذا ما لدي عليه لا يصح أيضا هذا ليس حديثا أصلا نعم أحسن الله عليكم القرين هنا الشيطان الذي كان يغويه وقيل الملك الذي يسوقه وقيل الملك الذي يتولى عذابه في جهنم والأول أرجح لأنه هو القرين المذكور بعد ولقوله نقيض رجح الكثير رجح الملك وقال قرينه من الملك يعني اللي هو الشهيد عليه نعم أحسن الله عليكم والأول أرجح لأنه هو القرين المذكور بعد ولقوله نقيض له شيطانا فهو له قرين ومعنى قوله هذا ما لدي عتيد أي هذا الإنسان حاضر لدي اعتدته ويسرته لجهنم وكذلك المعنى أعددته. أي أعددته أم أعددته شيخ؟ أعددته أول شيء تاء بعدين داء. أعددته. أحسن الله عليك. أي هذا الإنسان حاضر لدي أعتدته ويسرته لجهنم. وكذلك المعنى إن قلنا إن القرين هو الملك السائق، وإن قلنا إنه أحد الزبانية فمعناه هذا العذاب لدي حاضر. ويحتمل أن تكون ما في قوله ما لدي موصوفة أو موصولة، فإن كانت موصوفة فعتيد صفة لها، وإن كانت موصولة فعتيد بدل منها، أو خبر بعد خبر، أو خبر أو خبر مبتدأ محذوف. وما هي خبر المبتدأ على هذه الوجوه؟ ويحتمل أن يكون عتيد الخبر وتكون ما بدلا من هذا، أو منصوبة بفعل مضمر. ألقيا في جهنم خطاب للملكين السائق والشهيد، وقيل إنه خطاب لواحد على أن يكون بالنون المؤكدة الخفيفة ثم أبدل منها ألف، أو على أن يكون معناه ألقي فثني مبالغة وتأكيدا، أو على أن يكون على عادة العرب من مخاطبة الاثنين كقولهم خليلي وصاحبي، وهذا كله تكلف بعيد، ومما يدل على أن الخطاب الاثنين قوله فألقياه في العذاب الشديد. مناع للخير قيل مناع للزكاة المفروضة، والصحيح العموم. مريب شاك في الدين فهو من الريب بمعنى الشك الذي جعل يحتمل أن يكون مبتدأ وخبره فألقياه وأدخل فيه الفاء لتضمن معنى الشرط، أو يكون بدلا أو صفة ويكون فألقياه تكرارا للتوكيد. قال قرينه ربنا ما أطغيته، القرين هنا شيطانه الذي وكل به في الدنيا بلا خلاف، ومعنى ما أطغيته ما أوقعته في الطغيان ولكنه طغى باختياره. وإنما حذف الواو هنا لأن هذه جملة مستأنفة بخلاف قوله وقال قرينه قبل هذا فإنه عطف. قال لا تختصم لدي خطاب للناس وقرنائهم من الشياطين، ما يبدل القول لدي أي قد حكمت بتعذيب الكفار فلا تبديل لذلك. وقيل معناه لا يكذب أحد لدي لعلمي بجميع الأمور، فالإشارة على هذا إلى قول القرين ما أطغيته. وتقول هل من مزيد؟ الفعل مسند إلى جهنم، وقيل إلى خزنتها من الملائكة، والأول أظهر. واختلف هل تتكلم جهنم حقيقة لسان الحال، والأظهر أنه حقيقة، وذلك على الله. إخوان في واحد فاتح الميكروفون يا شباب. يا شباب في واحد اسمه إيش؟ موساد راشد. أيوة. طيب. خلاص. مسعد يا شيخ مسعد أغلق الميكروفون تكرما، صوت عندنا مزعج. جزاك الله خير. تفضل معنا. أحسن الله عليك. واختلف هل تتكلم جهنم حقيقة أو مجازا بلسان الحال، والأظهر أنه حقيقة وذلك على الله يسير. ومعنى قولها هل من مزيد أنها تطلب الزيادة وكانت لم تمتلئ. وقيل معناه لا مزيد أي ليس عندي موضع للزيادة، فهي على هذا قد امتلأت، والأول أظهر وأرجح لما ورد في الحديث لا تزال جهنم يلقى لما ورد في الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه. وفي هذا الحديث كلام ليس هذا موضعه، والمزيد يحتمل أن يكون مصدرا كالمحيض واسم مفعول، فإن كان مصدرا فوزنه مفعل أو اسم مفعول. أحسن الله عليك. أو اسم مفعول، فإن كان مصدرا فوزنه مفعل، وإن كان اسم مفعول فوزنه مفعول. وأزلفت الجنة أي قربت، ثم أكد ذلك بقوله غير بعيد لكل أواب أي كثير الرجوع إلى الله، فهو من آب يؤوب إذا رجع. وقيل هو المسبح لله من قوله يا جبال أوبي معه، حفيظ أي حافظ لأوامر الله فيفعلها ولنواهيه فيتركها. من خشي الرحمن بالغيب أي اتقى الله وهو غائب عن الناس، فالمجرور في موضع الحال. ومن خشي بدل أو مبتدأ، فإن قيل كيف قرن بالخشية الاسم الدال على الرحمة، فالجواب أن ذلك لقصد المبالغة في الثناء على من يخشى الله لأنه يخشاه مع علمه برحمته وعفوه، قال ذلك الزمخشري. ويحتمل أن يكون الجواب عن ذلك أن الرحمن قد صار يستعمل استعمال الاسم الذي ليس بصفة كقولنا الله، ولدينا مزيد قيل يعني النظر إلى وجه الله تعالى كقوله الحسنى وزيادة، وقيل يعني ما لم يخطر على قلوبهم كما ورد في الحديث مما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هم طيب جميل، الآن عندنا هنا إشكال لطيف، يعني لماذا قال الله تعالى من خشي الرحمن بالغيب؟ يعني العادة لما يذكر الله تعالى الخشية يذكر ما يخشى، يعني مثلا لماذا لم يقل من خشي الجبار، من خشي القادر القاهر، إن هذه المستلزمات هذه الأسماء الخشية. يعني من خشي الرحمن ممكن نقول من أحب الرحمن، لأن الرحمة تقتضي المحبة. فالمؤلف قال لماذا قال، يعني قال كيف قالنا من خشي الاستدلال على الرحمة؟ الجواب قال إن ذلك لقصد المبالغة في الثناء على من يخشى الله لأنه يخشاه مع علمه برحمته وعفوه. هذا جانب حقيقة يعني لطيف، يعني مع رحمة الله إلا أنه يعظم الله ويخشى. ويحتمل يكون ذلك الجواب أن الرحمن قد صار يستعمل استعمال الاسم الذي ليس بصفة قلنا الله، يعني وهذا بعيد صراحة يعني كلام الزمخشري قوي، أو أن في هذه الآية كجواب آخر نقول هو جمع بين الترغيب والترهيب، يعني جمع بين الخوف والرجاء، فهو يخشى الرحمن يعني ويطمع أيضا في حبه، ولذلك جاء باسم الرحمة. ولدينا مزيد، إحنا عندنا آيات المزيد، آيات المزيد تدل على الرؤية، من هذه آية لدينا مزيد لدينا أحسن حسنة وزيادة، كلها تدل على رؤية الله ودلت عليها النصوص. نعم هو أشد من بطشا، نعم هم أشد منهم، هم أشد منهم بطشا، الضمير فيهم للقرون المتقدمة وفي منهم لكفار قريش، فنقبوا في البلاد أي طافوا فيها، وأصله دخولها من أنقابها أو من التنقيب عن الأمر بمعنى البحث عنه، هل من محيط أي قالوا هل نهرب عن نقبوا طافوا. انتبهوا يا شباب، كثير من الناس يعني يظن نقبوا في البلاد أنها فعل أمر، يعني ابحثوا في البلاد، لا ليس كذا. الله تعالى تحدث عن قوم قد نقبوا في البلاد، يعني هو فعل ماض، يعني تأملوا هؤلاء الناس الذين كانوا في البلاد وبحثوا فيها فلم يعني يخرجوا منها بشيء. شوف الآية، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد، يعني كان هناك قوم أشد بطشا وأكثر طوفانا في البلاد، ومع هذا الله تعالى أهلكهم لما كفروا، هكذا معنى الآية. نعم أحسن الله عليكم، هل من محيص أي قالوا هل من مهرب من الله أو عن العذاب، لمن كان له قلب أي قلب واع يعقل ويفهم، أو ألقى السمع وهو شهيد أي استمع وهو حاضر القلب، وما مسنا من لغوب، اللغوب الإعياء والتعب، فاصبر على ما يقولون يعني كفار قريش وغيرهم، وسبح بحمد ربك يحتمل أن يريد التسبيح باللسان أو يريد الصلاة، وقد ذكر الزمخشري الوجهين، وقال ابن عطية معناه صلي بإجماع من المتأولين، وهي على هذا إشارة إلى الصلوات الخمس، فقبل طلوع الشمس الصبح، وقبل الغروب العصر والظهر، ومن الليل المغرب والعشاء، وقيل هي نوافل. إذن هذه إذن من الآيات التي شملت الصلوات الخمس. أحسن الله إليكم، وإدبار السجود قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما يعني الركعتين بعد المغرب، وقال ابن عباس هي النوافل بعد الفرائض، وقيل الوتر، واستمع معناه انتظر، فهو عامل في يوم ينادي على أنه هذه قراءة نافع، قراءة حفص وأدبار من فتح الألف، وهو في المعنى يعني متقارب جدا. أحسن الله عليكم، واستمع معناه انتظر، فهو عامل في يوم ينادي على أنه مفعول به صريح، وقيل المعنى استمع لما نقص عليك من أهوال القيامة، فعلى هذا لا يكون عاملا في يوم ينادي، ويوقف على واستمع، والأول أظهر، يوم ينادي المنادي من مكان قريب، المنادي هنا هو إسرافيل الذي ينفخ في الصور، قيل إنما وصفه بالقرب لأنه يسمعه جميع الخلق، وقيل المكان صخرة بيت المقدس، وإنما وصفها بالقرب لقربها من مكة، وقيل لقربها من السماء لأنها أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا، وهذا ضعيف. يوم الخروج أحسن الله عليكم ميلا وهذا ضعيف. يوم الخروج يعني خروج الناس من القبور. يوم تشقق العامل في هذا الظرف معنى قوله حشر علينا يسير. القراءة تشقق، هذا القراءة التي الآن مؤلف يفسر عليها وقراءتنا. إحنا قراءتنا كما ذكرت شيخ يوم تشقق. نعم أحسن الله عليكم. يوم تشقق العامل في هذا الظرف معنى قوله حشر علينا يسير. معنى قوله معنى قوله حشر علينا يسير أو هو بدل مما قبله. وما أنت عليهم بجبار أي بقهار تقهرهم على الإيمان، فهو كقوله لست عليهم بمسيطر. وقيل إنه إخبار بأنه صلى الله عليه وسلم رؤوف بهم غير جبار عليهم، وهذا أظهر. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد كقوله إنما تنذر الذين يخشون ربهم، لأنه لا ينفع التذكير إلا في من يخاف. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فيها الفائدة الأولى تذكرها المؤلف هنا، وهي أن يعني إنما يستفيد من القرآن الذي يخاف يوم القيامة، يعني كأن مفهوم هذا أن الذي ينكر القيامة لا يستفيد من القرآن ولا يذكر به. لكن طبعا ليس مقصود الآية أنك لا تذكر غير الذي يخاف، لا ذكر، لكن أكثر من يستفيد من التذكير هم أهل الخشية من وعيد الله واليوم الآخر. أيضا الآية فيها فائدة أن أعظم ما يذكر الناس هو القرآن، تذكر بالقرآن. فالقرآن هو أعظم مذكر وأعظم موعظة وأعظم نصيحة، لذلك ينبغي الإنسان دائما يكون منطلقة في التذكير والوعظ والقرآن، لأنه أبلغ ما يكون. طيب نقف هنا، نتمنى تقريبا الوقت، لكن ما أدري الدكتور وليد إذا كان موجود ممكن يقرأ لنا.